إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، إن المتأمل في تاريخ الأمم والمجتمعات وتعاقب الأمجاد والحضارات يجد فيها ركنا ركينا وقطبا من أقطابها متينا، يعد من أهم ثوابتها وأصولها وسبب نشأتها وقيامها، ذلكم هو لسانها ولغتها. لقد كان العرب قبل الإسلام أمة ممزقة متقاتلة، إلا أن أواصر الفصاحة وأثواب المروءة والشهامة جمعتهم، فعلى ما هم فيه من جاهلية كانت لغتهم محل إجلال وموطن سباق في المحافظة عليها، حتى بعث في أولئك القوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتمم فيهم مكارم الأخلاق ودعاهم إلى الله تعالى بلسانهم. فلما قامت دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزز رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوية الإسلامية في نفوس أصحابه، وأمرهم بتصدير هذا الدين بما احتواه من مبادئ عظيمة وأخلاق سامية إلى كل الناس، ونهاهم عن التشبه بالأمم الأخرى أو الانجراف خلف معتقداتهم وهوياتهم. ثم أنزل الله تعالى هذا القرآن بلسان عربي مبين لنعقل ما فيه ونعلم أحكامه، ويكون سببا لتقوى الله تعالى وإنذارا لمن ظلم وبشرى للمحسنين. فكان لسلفنا الصالح عناية فائقة بهذه اللغة العربية، يعاقبون صبيانهم على اللحن ويثيبونهم على الفصاحة والبيان. يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه خطابا لعمر رضي الله عنه، فبدأه بقوله: من أبو موسى. فكتب إليه عمر رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: أن اضربه صوتا واستبدله بغيره. وسمع الخليفة المأمون بعض ولده يلحن في كلامه، فقال: ما على أحدكم أن يتعلم العربية يصلح بها لسانه ويفوق بها أقرانه ويقيم أوده ويزين مشهده ويقل حجج خصمه بمسكتات حكمه. أيها المسلمون، إن لغتنا العربية كنز نفاخر به ولا نحيد عنها أو نقدم عليها غيرها، ولا نجعلها محلا للمفاضلة مع غيرها، فبها تكلم الله تعالى بهذا القرآن، وبها صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والرسالة إلى الناس أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. وقال ابن كثير رحمه الله: هي أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن من دواعي السرور وإظهار التفاؤل أن نرى حرص القيادة في هذه البلاد المباركة على المحافظة على هذه اللغة التي هي جزء من هويتنا. ومن ذلك ما انتشر في الإعلام المرئي لسمو أمير منطقة مكة المكرمة من حديث ثمين عن أهمية هذه اللغة العربية وواجبنا في المحافظة عليها، واستنكاره ممن يدخل في حديثه لغة لا تمثل لسانه ولا لسان أهله ولا قومه. ومثل هذا التوجيه والله توجيه عظيم جدير بالعناية، إذ أن العناية بلغتنا وآدابها زيادة في العقل وتحريك للهمة التي هي من أسباب بناء الحضارة، وسبيل للإبانة عن الفكر والثقافة اللذين هما مرتكز الحضارة. فالمحافظة عليها سبب من أسباب البناء الحضاري للأمة، ووسيلة من وسائل نهضتها الحضارية المنشودة. أضف إلى ذلك أن في محافظة الإنسان على هويته، ومنها لغته وأدبه، تربية على الأخلاق الحميدة والمكارم الرفيعة. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول له: مر من قبلك بتعلم الشعر والأدب، فإنه يعلم المكارم ويحفظ الأنساب ويعرف بأيام العرب. وذلك لأن لغة أي قوم وآدابها قد اختصرت أخلاق أولئك القوم ومكارمهم. أيها المسلمون، إننا في هذه البلاد المباركة وفي هذه البقعة الطاهرة على وجه الخصوص التي يكثر الوافدون فيها ويفد الزائرون إليها من كل مكان، لأجدر بالمحافظة على هذه اللغة كلاما وتعليما، فلا نتحدث بغيرها في مجالسنا وأسواقنا ومطاعمنا، حتى وإن كان من العاملين في تلك الأسواق والمجتمعات من لا يتحدث بلغتنا، فإنا أحوج إلى أن نعلمه لغتنا وأن نتحدث معه بلغتنا حتى يفهمها ويعلمها، لا أن نتنازل للحديث بغيرها ونحن في بيئتنا ومجتمعنا. علينا أن نعلم يقينا أيها الإخوة أن هويتنا جزء من مرتكزات حضارتنا. فعيدنا أيها المسلمون هويتنا وديننا، ولا نحتفل بأعياد غيرنا. وأحكامنا في الأموال والأنكحة وكافة التعاملات هويتنا ولا نستمدها إلا من ديننا، وأخلاقنا في التعامل مع بعضنا ومع غيرنا هويتنا، ونعززها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه به. ولغتنا العربية هي جزء من هوية الأمة المسلمة، وذلك أن آداب كل لغة جزء من هوية أصحابها، جزء من كيانهم، جزء من قوميتهم، من وجودهم، من حياتهم، لا ينفك عنهم أبدا. ولذلك من تأمل في تجارب الأقوام والأمم كلها وجد أن اللغة بعد الدين محور أصيل تجتمع عليه كلمتهم وتدور عليه حياتهم. والذي ينظر في التاريخ الحديث يجد أن كثيرا من الدول الشرقية أو الغربية المعاصرة إنما كان قيامها على أساس لغوي، بل كانت المحافظة على لغتهم سببا في قوة هويتهم التي كانت داعما لحضارتهم ولتقدمهم العسكري والصناعي. ولا أدل على ذلك من حرص دول الاستعمار سابقا على فرض لغتها في كل بقعة تحتلها، والشواهد على ذلك كثيرة، ومن أبرزها احتلال الكيان الصهيوني لأراضي المسلمين المقدسة حين أحيوا لغتهم التي كانت مدفونة ولا يعلمها إلا بعض حاخاماتهم. أيها المباركون، إن الحديث عن هذا يطول، ولكن علينا أن نعلم أننا بتضييعنا للغتنا نضيع قرآننا وهويتنا وحضارتنا ومجدنا. علينا أن نعيد هيبة لغتنا بين الناس واحترامها بين الشعوب، ولا يكون ذلك إلا بأيدينا من خلال عنايتنا بها وتعلمنا وتعليمنا لها وعدم إيثار غيرها بلا حاجة أو ضرورة. وسعت كتاب الله لفظا وآية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. هذا، وصلوا وسلموا على النبي الأمي، فقد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وفي ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.